تقول الأخت: أنا مهمومة، نفسي أنعف بالحلال، لكن تأخر زواجي. أوصنا بأمور ربنا يسهل الأمر. طيب، أولاً اللجوء إلى الله عز وجل أمر في غاية الأهمية، وطلب الرزق من الله يشمل أن يرزقها زوجا صالحا. إذا هذا الشيء الذي تحتاجه المرأة، تنتظره الفتاة وهي تحلم بزوج وأولاد وبيت وأسرة مستقلة تهدأ فيها تعيش فيها، هذا مطلب طبيعي للمرأة، الله خلقها وجعل هذا في فطرتها. وكذلك فإن المرأة تتخذ الأسباب المشروعة، فهي لا تبحث عن الزوج عبر إقامة علاقات محرمة، لكن بالدعاء سؤال الله، بتحرك أوليائها يبحثون لها أبوها أخوها، كذلك صاحباتها الصالحات تدل الواحدة منهن عليها من يكون صالحا من أقاربها، فتذكرها له، تقول: يوجد فتاة في أسرة صاحبة الدين، ما رأيك أن نخطبها لك؟ ما تقول خذ رقمها كلمها، لا، ما رأيك أن نخطبها لك؟ وهكذا. إذن هناك أسباب جائزة شرعا تتخذ. أهم شيء أن تدرك المرأة أن ما عند الله لا ينال بمعصيته. بعضهن تقول: خلاص أنا سأفتح الإنترنت وأبحث عن زوج وأقيم علاقات وأكلم الرجال حتى أحصل على زوج، وأكلم هذا وهذا وهذا وأقيم علاقات مع هذا وهذا وهكذا. فنقول: لا، ما عند الله يعني من الرزق لا ينال بمعصية الله، ينال بطاعته، تسأل ربها، يتحرك أولياؤها، من حولها من النساء الطيبات يبحثن لها، والطريق شرعي، يعني الخاطب يجي من الباب عن طريق وليها. وهي تتذكر دعاء موسى عليه السلام: إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فلما تولى إلى الظل ماذا قال؟ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. فزوجه الله. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك. تمشي على استحياء فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت، الحياء في كلامها وفي مشيتها.